السؤال الرابع، لما ذكر المصنف عبارات الكلام كالعرض والجوهر والجسم ونحو ذلك، السائل يقول: لماذا لم يلتزم بعبارات السلف الموافقة لما جاء في الكتاب والسنة؟ لا شك أنه في صفحة 98 لما فصل في النفي وأدخل هذه العبارات، أن هذا من باب التجوز، وهذا من تجوزه رحمه الله، وإلا كان المفترض أن يلتزم منهج أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وأن يبتعد عن هذه العبارات المجملة التي ابتدعها المتكلمون، وإلا يفصل فيها في المراد بها. لكن هذا من التجوز منه رحمه الله، ولعل عذره في ذلك أنه يرد على هؤلاء المعتزلة، فقد يستخدم بعض الأساليب والعبارات التي يستخدمونها. ومعلوم أن المنهج في الرد يختلف عن المنهج في التقرير، فالمنهج في الرد قد يتجوز فيه ويتوسع فيه إذا كان الرد على المخالفين من أهل البدع أو أهل الكلام أو أهل الفلسفة، بخلاف ما إذا كان في معرض التقرير، فلا شك أنه لا ينبغي إيراد مثل هذه العبارات ولا مثل هذه الأساليب. يقول: وهل ذكر المصنف للصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة مجتمعة كما في صفحة 99 يدل على تأثره بالمنهج الأشاعري؟ لا يلزم من ذلك، كون أوردها قد يكون إراده لها من باب أنها محل اتفاق بين أهل السنة وبين الأشاعرة الذين يعتبرون أو يعتبرون أنفسهم أنهم العدو اللدود للمعتزلة، لكن لا يلزم من إرادة هذه السبع أنه لا يثبت إلا هذه الصفات السبع، لا، لأنه أورد غيرها من الصفات، وهو على منهج أهل السنة في الجملة في إثبات الصفات، كما سيأتي في الكتاب لاحقا إن شاء الله.